بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التوحيد والحاكمية، نحاول في هذه الحلقة إعطاء ملخص للحلقات السابقة والمرتبطة بهذا الجزء، وهو الحديث عن المسيرة القرآنية وتوحيد الله تعالى. قبل أن نذكر هذا الأمر، نبين المسار العام الذي سرنا فيه. أولا قلنا حديثنا عن المسيرة القرآنية والقيم المرتبطة بها. قلنا المسيرة القرآنية لها قيم مرتبطة بالإيمان بالله، وقيم مرتبطة بالإيمان بالمعاد، وقيم مرتبطة بالإيمان بالنبوة، وقيم مرتبطة بالإيمان بالولاية، وقيم مرتبطة بالسلوك الروحي، وقيم مرتبطة بالسلوك الاجتماعي، وقيم مرتبطة بالمشروع الحضاري. طبعا هذه 7 أقسام، سنحاول إن شاء الله الحديث عن كل قسم منها. وقد بدأنا بالقسم الأول، وهو المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله. قلنا المسيرة القرآنية في هذا المجال المهم والأساسي لها تتبنى أو تدعو إلى مجموعة قيم. أولها قيمة المرجعية القرآنية، يعني أنها تنطلق من التعريف بالله سبحانه وتعالى ومن قضايا الإيمان من القرآن، لا من كتب علم الكلام ولا من المدارس المختلفة. ولذلك تتبنى في كل قضية الرجوع إلى الآيات الكريمة، وتحاول أن تفهمها بمفهومها الواسع والشامل. حتى الآيات التي ترتبط بالقصص القرآني أو الأحكام الفقهية يمكننا أن نفهم منها قضايا مرتبطة بالإيمان وبترسيخ الإيمان وبالتعريف بالله تعالى. ولذلك يعني رد على المناهج المختلفة الكلامية وغيرها، تلك التي اختزلت معرفة الله في محال محددة وآيات معدودة، وضمت إليها الكثير من الفلسفات والأفكار الأجنبية عن تلك المعرفة، ثم عارضتها بطريقة جافة أساءت إليها. ثم تحدثنا عن القيمة الثانية والمهمة والأساسية، وهي توحيد الله تعالى. قلنا إن المسيرة القرآنية يمكن اعتبارها من حركات التي تدعو إلى توحيد الله بمفهومه الصحيح، لا بمفهومه السلفي الذي أدى بهم إلى تكفير المسلمين وسفك دمائهم، ولا إلى التوحيد الحركي الذي قصر توحيد الله في غالب حديثه عن الجانب السياسي، بل هم يتحدثون عن توحيد الله توحيدا شاملا، لأن القرآن الكريم يذكر هذه الشمولية بالنسبة لتوحيد الله. ذكرنا 8 أمور يعني استنتجناها من خلال كلام القائدين السيد حسين والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فمن خلال تحليل ما ورد عنهم، خطاباتهم ودروسهم وغيرها، وجدت أن هناك 8 أمور يعني يمكن أن تحصر في هذا، ولو أنها مترابطة بعضها مع بعض. أولها أن التوحيد من مستلزمات الإيمان، ولذلك لا يكفي الإيمان بالله أن نقول هنا مؤمن ثم لا يكون موحد، بل الإيمان يقتضي التوحيد. ولهذا الآن من يدعون إلى الخلط بين الإسلام وغيره، نقول لهم أين التوحيد؟ ركن أساسي. أنتم تأتون بالهندوس وتأتون بالنصارى وغيرهم ثم تقولون نحن دين واحد، كيف يكون دين واحد؟ الدين لابد أن يستند إلى لا إله إلا الله. هؤلاء مشركون. نعم قد يكون علاقتنا بهم التعايش السلمي وما ما هو معروف مما بين لنا الله سبحانه وتعالى، تعارف والحوار، لكن لا نستطيع أن نقرهم على ما هم عليه، لا نستطيع أن نقول لهم أن إنكم ناجون، نكذب عليهم ونوزع لهم سكوك الغفران بحجة أننا نؤمن بإله. نعم نؤمن بالله، ولكن أولئك الشركاء حالوا بينكم وبين التحقق بالإيمان. طبعا هذا سواء بالنسبة لغير المسلمين أو المسلمين، الإيمان الحقيقي الشامل لابد أن يكون التوحيد فيه شاملا، التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي، وليس فقط التوحيد الاعتقادي. ثم تحدثنا عن الجانب الثاني، وهو التوحيد والحقيقة. أن التوحيد هو حقيقة الوجود وحقيقة وجودية، ليس فقط حقيقة اعتبارية أو حقيقة هكذا مرتبطة بدين أو وجهة نظر كما يطرح البعض، ليس كذلك. هذه حقيقة وجودية، حقيقة مطلقة، ولذلك نقولها بكل جرأة وبكل صراحة، نحن عندنا الحقيقة المطلقة المرتبطة بهذه القضية الإيمانية الخطيرة، لأن البعض يتحرج يقول كيف نقول نعم حتى الحقيقة، تعالوا نتحاكم، تعالوا نتحاور، تعالوا نبحث الحجج الدالة على هذا الأمر. لذلك الذين ما يذكرون نسبية المعرفة هؤلاء ويذكرون أن الاعتقادات يعني وجهات نظر، ليس كذلك، وإلا يعني طبقوا هذه الوجهات أيضا على المجال الطبي والمجال. لماذا لا تقولون بأن العلاجات الجدري التي كانت تطبق كانت خاطئة ولم يبقى منها إلا هذا العلاج الصحيح؟ هكذا القرآن جاء مهيمن على الدين كله، جاء مصحا للأديان. لذلك القرآن التوحيد يعبر عن حقيقة وجودية وليس حقيقة جاء بها دين أو نقول نحن تبناها ولغيرنا أن يتبنى رؤية أخرى، وله الحق في ذلك ولن يحاسب على ذلك. أنا طبعا هذا تجاوز كما يقال التسامح حدوده، التسامح مرتبط بالتعايش وليس مرتبط بالإقرار الآخر على ما هو عليه. نحن ندعوه من الله تعالى وندعوه من توحيد الله تعالى ونبين لهم الحجج وننصحهم ولا نغشهم أو نخدعهم أو نكذب عليهم ونقول لهم إنكم صالحون إنكم صادقون. الله تعالى يذكر هذا الأمر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فيأتي البعض ويقول لك لا نقول كفر، كيف الله تعالى قال ذلك؟ فلذلك نبين لهم هذا الأمر حتى يراجعوا أنفسهم وحتى يعودوا إلى الحق. ثم الثالث قلنا التوحيد والتحرر. من علامات التوحيد ومن لوازم التوحيد أن يحرر الإنسان، أن يخرجه من أسر الشيطان، من أسر شياطين الإنس والجن، من أسر الأهواء التي تنتكس به. ولذلك التوحيد في الحقيقة هو الذي يخدم الإنسان ليصبح إنسانا حقيقيا محررا. لا، لأن الذين أسلموا أنفسهم للأنداد صاروا عبيدا لهم، صاروا أسارى لهم، يسيمونهم الخسف، وهم في الحقيقة يعبدون الشيطان في النهاية، لأن أولئك الأنداد وكلاء للشيطان. وبالتالي من عبد وكيل الشيطان وعبد الشيطان نفسه، والشيطان يتبرأ منهم في نهاية الأمر. ولذلك التوحيد يحرر الإنسان، يشعره بتلك الحرية، يشعره بذلك السلام الطمأنينة، لأنه مستند لربه سبحانه وتعالى وليس خاضعا لأي ند أو طاغوت أو أي جهة من الجهات. ثم ذكرنا في الناحية الرابعة التوحيد والعبودية. قلنا من مقتضيات التوحيد ولوازمه أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. طبعا العبودية لله هي التحرر من غيره، يعني إذا تحررنا من الغير فسنقع لا محالة في العبودية، وهذه مكانة عظيمة. الله تعالى وصف بها عباده الصالحين، عباده المخلصين، لأن معنى عبودية الله أننا تحررنا من عبودية الشيطان. وبالتالي عبودية الله هذه النسبة الشريفة تجعلنا أهلا لكل فضل، لكل كرامة في الدنيا، للحياة الطيبة في الدنيا، وللنعيم الخالد في الآخرة، ولرضوان الله سبحانه وتعالى. وبالتالي العبودية هذه كرامة، فضل إلهي عظيم، لأننا لسنا عبيدا للناقصين والقاصرين. قلنا العبودية لابد أن تكون، ليس هناك بشر إلا وهو عبد لجهة من الجهات. أيهما أفضل، ذلك العبد لشركاء متشاكسين أم عبد للواحد القهار؟ عبد الذي بيده كل شيء أم عبد الذي لا يملك شيئا؟ عبد للغني أم عبد للفقير؟ عبد للعاجز أم عبد للقادر؟ هنا شرف النسبة، عندما نعرف أسماء الله وصفات الله وكمال الله وعظمة الله نعرف قيمة هذه العبودية. والعبودية طبعا بمفهومها الشامل ليست قاصرة على الصلاة والصيام والذكر وغيرها، بل تشمل جميع مناحي الحياة. لا نعبد الله في المسجد ثم نكفر به، أو لا نعبده في البرلمان، بل في كل المحال نعبد الله تعالى. ثم ذكرنا الناحية الخامسة التوحيد والتحذر، وهي نتيجة للعبودية. عندما نعبد الله، عندما نوحد الله ونعبده ونتحرر من كل القيود التي تقيدنا، فإننا نصل إلى التحضر. التحضر بما يمثله من قيم وأخلاق عالية، وبما يمثله من بعد عن الخرافة وبعد عن الجاهلية، لأن كل الذين أشركوا وقعوا في الخرافة ووقعوا في الانتكاسة قديمهم وحديثهم. الآن الذين يتحولون إلى كلاب وغيرها هم في الحقيقة نتيجة الشرك، نتيجة تلك المفاهيم الخاطئة التي تبنوها. ولذلك فإن الشرك مفهوم عميق. يعني دعاة كبار الفلاسفة الذين الفلاسفة الماديين هم في الحقيقة دعاة إلى الشرك. عندما يتيحون للإنسان الحرية الوجودية، مثل المدرسة الوجودية تتيح للإنسان تقول له حريتك أهم من كل شيء، فهنا الشخص يصبح أسيرا للشيطان، والشيطان بماذا ينصحه؟ بأن يغير خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولذلك نرى الآن الغرب يسعى لتغيير خلق الله، المثلية والجندرة والتحول إلى كذا وكل هذه الأمور، وما زالوا يسيرون إلى ما لا نهاية، لأن الشيطان لن يرضى منهم بذلك، يريد انتكاسة كبرى، انتكاسة عظمى. فلذلك التوحيد هو الذي يضمن الحضارة النقية الصافية السليمة الأخلاقية التي تحافظ للإنسان على إنسانيته. ثم ذكرنا الناحية السادسة، التوحيد والهداية. الهداية لا نجدها إلا في توحيد الله. الهداية للمعارف الحقيقية أو الهداية السلوكية كلها من الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا اخترنا هداة إذا أشركنا فإننا سنقع في أيدي مضللين، وفي كل ما ناحية سنجد مضللين. ولذلك التوحيد في كل محل، ونوحد الله في كل محل، وفي ذلك نجد الهداية. ولذلك الهداية شاملة، والهداية غاية كبرى، لأنها الوحيدة التي توصلنا إلى ربنا، وتوصلنا إلى سعادتنا، وتوصلنا إلى الحفاظ على لطائفنا وحقائقنا حتى لا تتأثر بأي انتكاسة أو لا يغيرها الشيطان. ثم ذكرنا في السابع التوحيد والتزكية، أن توحيد الله تعالى هو الذي يطهر النفس من المثالب، من الأمراض السيئة، من الخبائث، من الرجس، يملأها بالأخلاق الطيبة، يملأها بالتواصل مع الله. التزكية سواء كانت تزكية روحية في محبة الله والأنس به والشوق إليه والتوكل عليه والإنابة إليه والخضوع له والتسليم، أو السلوك أو التزكية المرتبطة بالسلوك العملي من الذكر، قراءة، عفوا، بالسلوك الأخلاقي مثل العلاقات الاجتماعية، العلاقات المختلفة. وإنما الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، السلوك الاجتماعي في كل شيء، يعني في كل الممارسات، حتى في اللهو واللعب. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان أكثر الناس تبسما، يمارس حياته بطريقة عادية ولكن بطريقة أخلاقية، بطريقة تتناسب مع فطرته، تتناسب مع الجمال ومع الكمال الذي عليه الكون. وبالتالي التزكية أحسن طريق لنطهر أنفسنا، لنعدل سلوكنا، لنحسن أخلاقنا، لنعقد صلتنا مع ربنا، لنتقرب إليه، لنتقرب من الصالحين، هي التوحيد. ليست تلك الطرق التي ربما ابتدعها بعضهم أو جاء بها بعضهم من جهات مختلفة، ذكر الله، إكثار من لا إله إلا الله، تعميق معنى لا إله إلا الله، ترسيخها في النفس، ومعرفة أسماء الله الحسنى، كلها تعدل السلوك، ويصبح الشخص يعني متأثرا بتلك الأسماء الحسنى وبمعانيها، ولا يقع فيما يقع فيه أولئك الذين أشركوا، الذين مزجوا بين الله وبين غيره، وبالتالي الله تعالى تركهم مع ذلك الغير وانحرفوا بهم وأضلوهم سواء السبيل. ثم ذكرنا في الأخير التوحيد والحاكمية، وقلنا أن التوحيد يشمل كل مناحي الحياة، كل سياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية وكل شيء. وطبعا هذا هو المفهوم، يعني لاحظنا من خلال هذا الأمر انسجام هذا الفهم، هذه المعاني مع القرآن الكريم. وبالتالي نستطيع أن نقول بكل صراحة وبكل جرأة وبكل ثقة، المسيرة القرآنية مثلت توحيد الله تمثيلا جميلا وصحيحا وحضاريا وعقلانيا وموافقا للقرآن الكريم في كل أجزائه وفي كل تفاصيله. وبالتالي هذا المشروع نستطيع أن نقول بأنه مشروع توحيدي، بخلاف المشاريع الأخرى للأسف حركية أو السلفية التي أساءت لتوحيد الله تعالى وجعلته أداة إما لتحقيق المصالح والوصول إلى السلطة أو لتكفير الناس وإذيتهم وغيرها. وبالتالي هذه القيمة العظمى استطاعت أن تقدمها للأمة وليس فقط لليمن كمشروع للأمة في كل النواحي، ويغير حتى فيما يسمى المواقف السياسية وفي الفلسفات والأفكار وغيرها. والحمد لله رب العالمين.